على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء الزقوم

ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء فلما وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك من عبادنا المؤمنين أحسن من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان فالتقمه الحوت وهو مليم في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم حصيد فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون لله رب العالمين.